الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين، وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، والله تبارك وتعالى يقول: هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق: يا أيها الناس، إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون. إنما مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. في قوله عز وجل في صدر الآية الأولى من هذه الآيات الأربع ومن هذه الآيات الثلاث، في صدر الآية الأولى منها وهي الواحدة الثانية والعشرون من سورة يونس، في قوله هو الذي يسيركم في البر والبحر. هو الذي يسيركم يعني يمكنكم من السير، يسيركم يمكنكم من السير. وطبعا إذا فكرت في قوله يمكنكم من السير، يسيركم يعني يمكنكم من السير، تعلم إنك ما ترفع قدم ولا تحط قدم إلا بقدرة الله وإرادته وإذنه. يسيرك يعني مكنك، أعطاك الآلة للسير، ماشي وراكب. بالنسبة لليابسة راكب وراجل، يعني تمشي على رجليك وتطأ الأرض بقدميك، وقد تكون راكبا دابة من الدواب أو ركوبا من المركب القديمة والجديدة. فتذكر هذه نعمة أولى من النعم اللي بعدتها هنا، نعمة أولى وينبغي الالتفات إليه في قوله يسيركم يعني يمكنكم من السير. وكم من أناس يرفع القدم ما ينزل ما يطلع القدم الثاني، يعني يرفع قدم ويطيح على الجنب اللي رفع فيه القدم ويموت. يعني ما هو واحد ولا عشرات لما تمشي في التاريخ مملوء من هذا الجنس، يرفع القدم وقد يختال، يحس بصحة وعافية وقوة ونشاط عندما يرفع القدم ولا يتذكر إلا قوة نفسه وتمكنه من رفع قدمه، فيأمر الله الأرض تسيخ به فهو يجلجل فيها إلى يوم القيامة. وقد أخبر الصادق المصدوق حبيب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أن رجلا مشى فتبختر فأمر الله الأرض فخسفت به فهو يجلجل فيها إلى يوم القيامة. هذه حال خليك أنت وانت ماشي إذا تذكرت هذا تتواضع ولا تبغي على أحد ولا تظلم أحد، لأنك تقول يا الله النجاة، نجينا يا رب، سلمنا يا رب، تطلب السلام لأنه هو اللي يسيرك. وقال في البر والبحر، ويبني عليها بعدين أشياء في نفس الآية: يسيركم في البر والبحر. وطبعا أشرت البارحة إن البحر زمداهي البر ده 1000 كيلو 2000 كيلو 3000 10000 مليون كيلو، إذا رحت إلى القطب المتجمد الجنوبي تصل متى تصل، وإلى الشمال متى تصل، وإلى نهاية وراء اليابان متى تصل، وإلى وراء منها متى تصل. هذا كله في الأصل فيه البر، والبر قدمه على البحر، لأن الخف البحر أكثر من الخف البر، وتعرض للأخطر في البحر أكثر من التعرض للأخطأ في البر. يعني لو أنت لحالك، مع أن النبي نهى الرجل أن يسافر بالليل وحده، وبين رسول الله أن الراكب شيطان، إذا سفر لحاله راكب ركوب لحاله هذا شيطان، وأنه ينبغي للإنسان ألا يسافر وحده. قال السفر أو سفر ما دام اسمه سفر، اللي هو يعني السفر الشرعي اللي تتغير به الأحكام يسمى سفر، أما كنت تمشي كيلوين أو ثلاثة أو أربعة ما يسمى سفر ذا، وإن كان بعض الناس يحاول يجعله سفر ويغير به الأحكام هذا خطأ فاحش، لأن الصحابة يقول دعاية الصحابة قلنا نقصر الصلاة ما بين مكة وعسفان، وما بين مكة وقدين، وما بين مكة والطائف، وما بين مكة وجدة، وهذه كلها مسافة متقاربة تقرب من 48 ميل، يعني حوالي 80 كيلو، تنزل عنها قليلا لاختلاف الميل، لأن الميل أصل في اللغة العربية ما حددوه بأمتار معينة، ولكنه بالعين المتوسطة النظر منتهى مد البصر. يعني عندما تشوف السماء طبقة عرض، لو فيه واحد تشوف أمارة هناك وإشارة وتكلمه بالتلفون تقول له حط لي علامة عندي المحل اللي انت فيه، لو بس تلاقيه 48 ميل بالعين العادية، لكن الخطر فيه قليل، الخطر فيه قليل. حتى لو طلع عليك حيوان وافترسك أو إنسان وافترسك سهل الوجود أثر لك، لكن لو كنت في البحر وغرقت منين يحصلوه؟ وإذا وخصوصا في المحيطات والواسعة اللي ما لها أحد، فيقدم البر لأنه سيبني على البحر بنايات. وأشرت البارح إلى العتب على الإنسان بأنه يتخبط، وقلت البارحة لا يتخبط من يؤمن بالله ورسوله، ومن يعتمد على الله اعتمادا كليا في حركاته وسناته ما يتخبط، وخصوصا اللي دائما اللجاءة والضراعة والذلة. الله يا حي يا قيوم يا بديع السماوات يا ذا الجلال والإكرام برحمتك أستغيث، فأصلح لي شأني كله، كل شأني، حركاتي خفيفة أو ثقيلة أو طويلة أو قصيرة أو مداها بعيد أو مداها قريب، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين، إنك إن وكلتني إلى نفسي أو إلى أحد من خلقك وكلتني إلى عجل ويعبر. فالبر أخطاره أقل من أخطار البحر، وكان الصحابة يفهمون ذلك فهما دقيقا، لأن هيأهم الله لتلقي الوحي من حبيب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. يعني كما اختار الله شيخ الأنبياء محمدا لإنزال أكمل شريعة وأحضر شريعة وأعز شريعة وأسعد شريعة وأفضل شريعة، اختار له أصحابهم خير أصحاب الأنبياء قاطبة، وكانوا جاءها سرار فهم اللغة العربية ومعرفتها واستنباطها ومعرفة هم. يعني ربنا يعاتب المشرك الكفار يقول بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه، لأن القرآن جاء بعلوم، أصل العرب في الأصل ما كانوا وصلوا إلى ولا عشر ولا ما هم شيء بالنسبة لا العرب ولا العجم في العلم اللي جاء به كتاب الله على النبي الأم محمد صلى الله عليه وسلم. كانت عائشة تضارب في أموال، عائشة بنت أبي بكر أم المؤمنين حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وابنته حبيبه صلوات الله وسلامه ورضي الله عنهم جميعين، كانت تضارب بمالها تعطيه للتجار. الشريعة الإسلامية يعني ما تحتاج لبنك ربوية ولا تحتاج لربا ولا تحتاج، تقول عندي قروش كثيرة وين أوديها؟ تودي يا أخي، أنت ما عندك قروش ولا عندك ولا تعرف تعمل، اعطي الناس عندهم ما عندهم قروش عندهم يحسنوا العمل. فصير نفعت أمه بمالك وانتفعت أيضا أنت بمالك، لأنك لما تعطيه لواحد فني ضارب فيه بشرط أن يكون مأمونا وأمينا ينمو بإذن الله ويبارك، وآخرون يضربون في القرآن وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضيعة المضاربة. وهو أنك إذا كنت عندك مال ولكنك ما عندك قوة للاستفادة منه واستغلاله استغلالا صالحا طيبا يبارك فيه، تأتي تدور واحد أمين يقول له أنت ما عندك تحتاج لمال، حتى ولو كان عنده مال كثير هو يمكن يكون عنده ألوان من المصانع ألوان من كذا، تعطيه حسن يقول اشتري عندك. وطبعا لما يعطي الإنسان ماله مضاربة لا يحل له أن يعين مبلغا معينا، يعني أنا أعطيه مثلا 1000 ريال ونقول لي 200 في السنة هذا ما يصح ولا تصح المضاربة. إذا أعطي أنا عندي 1000 ريال أو 2003 فضل عندي وأعرف أن فلان هذا القوي النشيط الحبيب الطيب ما عنده مال ولكن يحسن العمل، نقول له خذ هذا ولك ربع الربح، ما تحدد الربع كم، لك ثمن الربح، لك عشر الربح، لك 1% من الربح، لك نصف الربح، لك 3/4 الربح، لك 9/10 الربح، وأنا صاحب المال نأخذ الربح. نقول لك مادام ما حددت مبلغ، إن حددت مبلغ بطلت المضاربة، إن حددت مبلغ معين بطلت المضاربة، وهو بيصير إن جه ربح مضمون إنه يأخذ شيء، وإن ما جه ربح ما عليه شيء، صحيح خسر عمله وصاحب المال قد يخسر أيضا ماله، يعني قد تجارة ربح وخسارة، فقد يخسر راعي المال يخسر في يشتري غنم وتموت الغنم كله، هل يضمن المضاد؟ ما يضمن ولا هللة واحدة ولا شعرة من غنمه، ما يضمن، لأن المال يصير وديعة في يد المضارب، وما دام هو وديعة لا يضمن إلا بالتقصير، إن قصر اللي بيده المال إن قصر في المحافظة عليه أو خالف شرط صاحب المال يضمن، يضمن المال، ما تحط عليه غرامة تقول لي يصير عليك كذا، لا، بس يصير المال اللي كان وديعة هذا إذا قصر في حفظه يصير ضامن، لكن لو ما قصر أعطاه 1,000,000 ريال وحطه في البيت وجت حريقة من عند الجيران وأكلت المال والبيت ما يضمن ولا ريال واحد. فكانت عائشة تشترط على من يأخذ ما لها مضاربة ألا ينزل به في بحر، ما يشتري شيء يحتاج للنقل في البحر، ما يشتري شيء يحتاج للنقل حتى ولو كان بضاعة جامدة، لو كان رز أو سكر أو غيره، ولا يضعه في كبد الرطبة تشترط عليه وغيرها من الصحابة، يشترط إن ما يضع المال في كبد الرطبة. ليش؟ لأن الكبد الرطبة يعني قد تهلك، تمرض وتجوع وتموت وتروح، ما هي ملزومة إنها تخليه ينطلق يده في كل شيء، كانت تشترط عليه ألا ينزل به بحرا. وعمر لما قال له عمرو بن العاص نفتح مصر هذه بلد أرضها ذهب وكذا وكذا وكذا وكذا خلينا نروحها، قال لا تجعل بيني وبين المسلمين بحرا، ما ودي أنا يصير بيني وبين أهل الإسلام بحر، أن يصعب علينا الوصول إليهم، يصعب الوصول إليهم، هذا رأي، هذا رأي، لكن الكلام على أن البحر مخوف، البحر ما هو مثل البر، فربنا قدم البر هنا، قدم البر علشان يبني على البحر شيء ما هو مذكور في البر، لأن بعدها مباشرة قال هو الذي يسيركم في البر والبحر، والبحر كمان يسيرنا في، خلينا نمشي في البحر، نعم نمشي في البحر على السفن اللي خشب ومسمار، وعلى المراكب الكبار اللي هي مثل الجبال، اللي هي مثل الجبال، مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان، فبأي آية ربكما تكون يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، فبأي وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام، المراكب كأنها جبال تمشي في الجبال، في عهد الصحابة وقبلهم، في عهد الصحابة وقبلهم جبال، فتركب فيها آمن مطمئن، لكن الخوف فيها أكثر من الخوف، يعني لما تنزل البحر وانت ضعيف القوة شوية تبدأ قلبك يدق وتمسك قلبك بيدك، لما هو مثل لما تطلع تمشي في البحر، يعني لو كان احنا بيننا وبين المسجد النبوي في بيتنا او في اي محل بحر نبي نعديه نعمل حساب البحر، يمكن البحر كله ما يجي 15 متر ولا النهر 15 متر 10 متر عشان نتجاوزه نعمل حساب أكثر ما نعمل حساب كيلو نمشيها أو كيلو نمشيها على رجلينا. ليش؟ لأن جبلت النفوس على الخوف من البحر، البحر يخوف. فلذلك هو البحر يخوف والبر يخوف، يعني البحر مخوف والبر مخوف، والله سبحانه قادر على أن ينتقم من عبده في البحر كما ينتقم منه في البر، وينتقم من العصاة ومن المجرم في الجو في البر في البحر في أي مكان. يصير الواحد جالس ينظر التلفزيون ويقول طح على وجهه وغم عليه، هو بيقوم ولا ما يقوم؟ يمكن ما يقوم، عسى الله ما يقوم اليوم القيامة، يعني هذا يصيره قاعد، ما هو لا مريض ولا به مرض، ولكنه جالس منبسط مستأنس ينظر التلفزيون ويغطس. وكم ذكروا هذا ناس في التاريخ اللي أعرفه، إن كثير من الناس يجيهم السكتة ونظر التلفزيون كثير، وبعض الناس يقول لأنه في ذاك الحال عندما يكون ممعن النظر في الصور اللي قدامه تعرض عليه بيشتغل المخ اشتغالات ويرتبك ويحصل له الجلطة، يعني ما هي دي أول مرة ثاني مرة ولا عشر مرة. لكن البر مثل ما البر مخوف والبحر مخوف، ولا تأمن ولا تطمئن إلا إذا عاينتك رعاية الله وعناية الله. إذا صحبتك عناية الله في البر أو صحبتك عناية الله في البحر، مثل ما قال الشاعر: وإذا العناية لاحظتك عيونها نام فالمخاوف كلهن أمان. وإذا العناية لاحظتك عيونها نام فالمخاوف كلهن أمان. لكن إذا تركك الله لنفسك ما تدري من يجيك الشر والبلاء، ولا أنت ولا أهلك ولا العالم معك يقدر يدفع عنك البلاء إذا أراده الله بك. فيقول: هو الذي سيركم في البر والبحر. علشان يبني، أنا قلت أخر البحر لأنه هو سيبني، حتى إذا كنتم في فلك البحر، البر ما في فلك، وإن كان العرب يسمون الجمل سفينة الصحراء، العرب حتى في الجاهلية كانوا يسمون الجمال سفينة الصحراء، بس ما هي سفينة حقيقية، السفينة اللي تأكلها تشرب، والجمل يحتاج الذكر الرضيع يأكل شيء، بس هذا يسمون سفينة البر، لأن حاجة العرب وخصوصا في جزيرة العرب وأجناسها وأمثالها حاجتهم إلى الإبل لا تعادلها حاجة إلى السفن. السفن تحتاج إلى الناس اللي يركبون البحر، يعني تجار معينين أو هل سفر معينين أو ناس ينتقلون من بلد لبلد من بلد لبلد هذا. ولما ذكر الله الجمال يقول وتحمل إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس، هذه في الجمال، لأن الجمال يعني هو ما هو شبيه بالصعب. السفينة 100% سفينة لا تحتاج تزييف في البحر، لا تحتاج يمين ويسار، ما تحتاج ما قلت لك بالبخار أو بكل، تحتاج مواد. لكن الجمال يمكن يشرب الشربة يمشي على 15 20 30 كيلو، ويأكل الأكل يمكن ما تجيله إلا بعد يومين أكل ثاني، وإذا بدأ يجوع يبدأ يجتر ويطلع اللي في الجوف اللي كان ما علك وعلك كامل، يعني أكلوا ابتلعوا بسرعة بسرعة بسرعة، وصار يأخذ يمكن ما يعني كغمر من البرسيم أو من الحشيش أو من هذه الأشياء، ويدخلها ببطن جملة واحدة، ولكن بعدين هو يدبرها الله عشان إذا جاع يبدأ يسحب اللي في البطن. فإذا انتهى اللي في البطن ما بقى فيه ولا شيء وخفت المصارين تماما، يبدأ يسحب من السنام، ويبدأ يمتص من السنام حتى يصير مثل العود، يصير السنام مثل العود. وقلت لك يقول ذاك الشاعر اللي هو برور كيز، الهذلي يقول لما قال لعمر أو يأخذكم، قال التخوف التنقص، يقول عمر هو على المنبر أو يأخذهم في تخوف في تخوف، قال أنا ما أعرف التخوف، قال واحد من هذيل التخوف التنقص صغتني يا أمير المؤمنين، قال عندك ذاك النعم يقول شعره تخوف الرحل منها تامكا قردا، يعني كان سنمها هذا متن وهذا كبره من الشحم والنحم اللي موجود فيه، فبدأ من طول السفر وتمصه من جوعها من الجوع حتى صار مثل عود السفينة، يعني اللي صار اللي يسمونه اللي يرفع عليه الشراع، أسفله عند المركب متين جدا هذا متنه، ولكن عند الآخر كأنه إبرة أو كأنه غاز دبوس في أعلى. يقول سلام بعيري لما امتص من الجوع امتص السلام ما باقي فيه إلا مثل عود السفينة. تخوف الرحل منها تامكا قردا كما تخوف عودا نبعة السفينة. السفن راعي السفينة لما يبدأ يبري الخشب الصار اللي بيركبه على اللي يركب عليه الشراع يبدأ يبره من أعلاه حتى يبكى كأنه إبرة في أعلاه. فالجمال ما يحتاج إلى يعني أي أصبر الحيوانات على سفر البر. لكن مهما كان الإنسان في البر ما يكون الخوف عليه مثل ما يكون في البحر. فلما ذكر هو الذي يسيركم، هذه نعمة كبيرة يمتن الله بها على كل خلقه مؤمنهم وكافرهم، يمتن الله بها على كل على المؤمنين والكافرين. لأن اللي بيركب البار أو يركب البحر اللي يركب البحر مؤمن وكافر، يعني ما هو خاص بالكفار هم اللي يركبون البحر والمسلمين ما يركبونه، لا أو العكس ما فيه. فالمؤمن يركب البحر والكافر، وقد تكون السفينة الواحدة بها مؤمنون وكفار، يكون عدد كبير منها كافر وعدي جمعت فركبها الكفار ركبها المؤمنون. فلما ذكر هو الذي يسيركم هذه نعمة وتذكروها لا تغب عن قلوبكم، تذكر إذا مشيت لا تغتر، لا تضرب الأرض برجليك ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. تمشي الهوينة، ومثل ما قال أبو العلاء المعري خفف الوطأة، فما أظن أديم الأرض إلا من هذه الأجساد، وقبيح بنا وإن قدم العهد، هوان الآباء والأجداد، هذه قبورنا تملأ الراحب، فأين القبور من عهد عاد. يقول أنت بتمشي على قبور تك، وكم من قبر صار قبرا مرارا، يصير القبر قباع يروح وتجي أنت ما تدري، يمكن تسكن في بيت أصله كان مقبرة من 100 سنة من 200 سنة أنت ما تدري ولا تشعر. فليذكرك بنعمته، هو الذي يسيركم في البر المؤمنين والكافرين. المؤمن يبي يذكر وذكر، فإن ذكرى تنفع المؤمنين. المؤمن أبدا اللي قلبه مفتوح ومنشرح لتلقي أنوار الشريعة بسرعة يستفيد ويخشع ويذكر ربه قد أفلح من يعني طبعا ما في شك إن يتذكر أهل الإيمان. وذكر فإن ذكرى تنفع المؤمنين. لكن لما يكونوا في البحر حتى إذا كنتم في الفلك، كنتم قلت البارحة ضمير المخاطب المؤمنين والكافرين، ركاب السفينة ركاب المركب مؤمن وكافر. وجرينا بهم بريح طيبة، هي كان المفروض يقول وجرت بكم، ما هو يقول حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا، يعني الفلك على أن البرحة شرط أنها تأتي جمعا وتأتي مفردة، وإن تخابط فيها بعض العلماء هل هي تأتي واحد وتأتي جمع بلفظ واحد ولا فلك مفرد وجمعها جمع واحدها فلك. بعض الناس يقول إن الواحد فلك والجمع فلك، مثل أسد وأسد، فأسد مفرد وأسد جمع، جمع أسد. ولكن بعض أهل العلم يقول هذا غير سديد، لأنه الله يقول كما أثرت البارحة والفلك تجري، ألم ترى أن الله أنزل من السماء نصيب خبير، ألم ترى أن الفلك تجري في البحر، ما قال تجرينا، بس قد يقول قائل عربي إن السفينة سواء كانت جمعا أو مفردان غير عاقلة، يعني ما تجمع جمع مذكر عاقل بالواو والنون في الرفع والياء والنون في النصب، لأن إذا كان الشيء غير عاقل لك أن تأتي بجمعه مفردا وتأتي يعني صفته أو خبره مفردا تقول أنا أشجار مورقة، هذه أشجار قلت أشجار، وتقول الأشجار مورقات، لك في الحق، لك الحق في اللغة العربية، المراكب جارية، لأنه ما بعقل، المراكب جاريات، فيجوز لك أن تأتي بالخبر مفردا، يعني قد يقول إذا قلنا له والفلك تجري في البحر ألم ترى أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياتنا في ذلك تتذكرون، ألم ترى أن الفلك تجري في البحر بأمره، ألم ترى أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، فإذا قد تجري ما هو بلازم أن تكون مفرد، تكون جمع، ولا يأتي بصفتها جمعا لأنها غير عاقلة. بس الأكثر عليه أهل اللغة والمفسرون على أن الفلك تأتي للوحد والجمع بمعنى واحد، وهذا اللي يتمشى مع ظاهر الآيات ولا يحتاج إلى تأويل. حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم، كان الأصل أن يقول وجرينا بكم لأن الكلام للمخاطب، كنتم في الفلك السفينة أو في السفن وجرينا بهم، كان الأصل يقول جرينا بكم، لكن أصل النتيجة اللي تترتب على الأوصاف الثلاثة اللي تجي، لأن جاب أوصاف ثلاثة قال حتى كل حتى إذا كنتم لدى واحد وجرينا بهم بريح طيبة أذي اثنين وفرحوا بها. إعادة المسلم، عادة المسلم إذا أنعم عليه بنعمة، يعني أنت في البحر وهيأ الله لك ريح طيبة لينة تخليك آمن مطمئن وإنت راكب في السفينة، بمعنى أنك ما عليك انزعاج إلا إذا كنت هلوع، ما عليك انزعاج، ما عليك انزعاج، المؤمن هذه حاله. لكن الكافر يبطر، يبطر ويتعالى وينسى ربه، وينسى ربه إذا كان عايش في حالة طيبة. وإذا قال حتى إذا كجرينا بهم بريح طيبة، هذا المؤمن يشكر عليها وراضي، ولو تقلقلت راضي أيضا، راضي وصابر، يقول اللي قدروا علي في الأزل الأول يبي يصير، أنا من ميت مرتين، الموت مرة واحدة، واللي قدروا علي لو جات كل الدنيا عشان تنجيني منه ما نجتني منه، فيطمئني في الجملة، المؤمن يصير مطمئن وسعيد في الجملة وملتذ بالحياة وبمتاع الحياة الدنيا أكثر من الكافر، أكثر من الكافر. لكن الكافر هو اللي إذا جات النعمة نسي ربه تمام. حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم، طبعا هذا كأنه يجعل الباقي ده للكفار، والنتيجة والثمرة تعرف أنها في الكفار، النتيجة الجواب اللي يترتب عليه. حتى إذا في الفلك وجرينا بهم بريح طيبة، ريح وطيبة، وطبعا الريح الطيبة ريح اللينة، الريح الرخاء اللي لا تزعج، لا تزعج ولا تخوف ولا تذعر أهلها ولا يتزعزع منها الساكن، ما يتقلقل منها لا تراب ولا مدر ولا حجر ولا بيت، ولكن قد تأتي عاصفة تقلع البيوت وتأتي لقوم عادهم كانوا مثل النخيل المتحرك إذا مشوا على الأرض مثل النخيل المتحرك، صار تقلعهم، تقلع الواحد منهم ترمى فوق وتضربه في الأرض فينزل مثل ما قربنا كأعجاز نخل منقعر، كأعجاز نخل مقعر. هو يقول على هؤلاء الكفار حتى إذا وجرينا بهم، كنتم في الفلك، هذا يشمل المؤمن والكافرين، وجرينا بهم هي تجري بالمؤمن والكافر، ويحصل هذا المؤمن الكافر، بس المؤمن راضي بربه في السراء والضراء في حالة الخوف قلبه ساكن، بس ما هو ساكن يعني مئة في ساكن، بس ملتجئ إلى الله مثل ما كان النبي محمد ينبذ، النبي محمد ينبذ ضارع، ضارع إلى الله، ذليل لله، يدعو ربه: اللهم أنجز لي ما وعدتني، اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض، اللهم كذا وعدك الذي وعدتني، يضرع إلى الله وخيف يموت. لا، هو وش خايف؟ بخايف إن ينتصر الكفار ويقتل أصحاب محمد وهم ذرة الأمم وذرة العالم كل وقتها، ما على الأرض خير منهم وقتها، بل هم خير الشهداء، شهداء بدر. مثل ما قلت أكثر مرة، أن جبريل لما جاء يسأل النبي محمد: ما تعدون أهل بدر فيكم؟ قال: يعني من خيرين أو خيرنا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، قال: نحن نعد من شهد بدرا من الملائكة كذلك. يعني الملائكة اللي جم لأهل بدر ونزل يوم بدر صاروا عند الملائكة مرتفعين على باقي الملائكة عشانهم شهدوا بدر، على أنهم شهدوا. وقلت لك نفس الحالة، يوم يدخل مكة فاتحا والكفار منزعجون مذعورون، طارت قلوبهم وطاشت أحلامهم، مطمئن، يعني يكاد يثقون بأن محمد سيريده. كلهم مذعورون، والنبي داخل من شكره لله وذلته لله وإيمانه بالله، يبدأ يتواضع ويتضرع في هذه النعمة، في هذه النعمة، ما تعالى برأسه أنه داخل منتصر على الذين أخرجوه وآذوه وقتلوا أصحابه وشردوا من أموالهم وديارهم، بل يبدأ يذيل كل ما قرب من من البيت الحرام، يذيل عندما وصل إلى باب المسجد الحرام وعثنونه يمس ظهر راحلته، عثنون الشعر اللي تحت الشفة السفلى، الشعر اللي بين اللحية وبين الشفة السفلى يسمى العثنون، يمس ظهر راحلته من تضرعه وتواضعه لله عز وجل. في هذه النعمة، هذا حال المؤمنين. فلما يبيز المشركين، يبيز ويبيز صفتهم للناس عشان نبتعد عنها، ونسأل الله أن لا يجعلنا منها من أهلها. فوجرينا بهم بريح طيبة، عن ريح لينة، رخاء، مثل ما وصف الله الريح لسليمان مرة: ووهبنا وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرف إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدي، ففهمناها سليمان، وكلا آتينا حكما وعلم، وسخرنا مع داود الجبال يسبحنا والطير وكنا فاعلين، وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحسنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون. ولسليمان الريح عاصفة، هي دائما عاصفة، لا، لأنه قال لنا في سورة سبأ: ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد أن اعمل سابغات وقدر في السر واعملوا آل داود شكر. وقل يقول: ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي وطير ألنا له الحديد. الآية، نعم، أن اعمل سابغات وقدر في السر واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير. ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر، هذا في سورة سبأ، يعني في الصباح إذا قام الصباح بعد طلوع الشمس بشوية وركضها يروح مسافة شهر في وقت الغداء، ويرجع في الوقت اللي بين العصر والمغرب في مسافة الشهر. غدوها شهر في وقت الغدو، وقت الغدو تسري فيه شهرا، ووقت الرواح تسري فيه شهرا، يعني كأنها في اليوم الواحد، وهي مقيلة لأن يبي يقعد من بعد الغدو قبل الرواح، يبي ينزل يتغذى ويأكل على الأرض. لا، ومع ذلك شهرين تمشيهم الريح في يوم واحد مع الراحة ما بعد الغداء إلى قبل الرواح. وقال في سورة صاد: قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب، فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء، يعني لينة طيبة. فالريح تأتي عاصفة وتأتي لنا وكان سليمان يقول لها عاصفة على صوت. في وقت الغداء تروح شهر، وقت الرواح شهر، وإذا قال أنا بمشي اليوم ما عندي حرب ولا ضرب، أبمشي تمشي الهوينة، يقدر يعد الأرض والشجر اللي على الأرض اللي تحته وهي تمشي به. فهي لما طيبة أن تصفها بأنها طيبة، وتصف بأنها رخاء، وتصف بأنها لينة، وتصف بأنها هادئة، ليست عاصفة. والعاصفة هي المزعزعة، أشرت البارحة إلى أنها تحرك الشجر والمدر والتراب، بل تقلع الأشجار وتقلب السفن، وتقلب السفن تقلع إلى جنب في البر وتقلب السفن في البحر. وسلطها الله على أقوام، على قوم عاد كذبت عاد، فكيف كان إن أرسلنا عليهم ريحا صرصرا، صوت الصوت زمجر في يوم نحس مستمر، تنزع الناس تقلع الرجل وهو مثل النخلة، ويمشي تقلعه ترفع الفوق وتضربه في الأرض، كأن مصارع يصارع شخص، كأن الريح شخص واحد يصارع شخص واحد، وهم كلهم في وقت واحد، ترفعهم الريح وتدقهم في الأرض، تدقهم في الأرض. وكذلك عاد بالدبور، ونصر النبي عليه السلام، ونصر النبي عليه السلام، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وأهلكت عاد بالدبور. الريح يعني الريح تصير طيبة، وكان قلت لك البارح أن النبي عليه السلام كان إذا اشتدت الريح يدخل البيت ويطلع، يدخل ويطلع ما يستقر، ووجهه يتغير ويكفهر، وتقول عائشة يا رسول الله الناس إذا رأوا المطر أو رأوا الريح فرحوا، قال يا عائشة ما يؤمني كما قال الله في قوم عاد، فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا، بل هو ما استعجلتم به، ما هو سحاب ذا، هذا ما هو سحاب فيه مطر ولا جهام، لأن الجهام سحاب بس ما في ماء، الجهام سحب ما في ماء، مثل ما قال الشاعر سحابة صيف عن قريب تقشع. ولكن الريح هذيك نار. قالوا عارض، قل هو ما استعجلتم به، ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها. يقول لنا حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم بريح طيبة وفرحوا بها، الثالثة كنتم في الفلك، هذه نعمة ما شكرتموها، حملكم في الفلك ولم تشكروا نعمة الله عليه، وهذه نعمة مستقلة. ولذلك ربنا يقول لنوح عليه السلام لما جاء يركب في السفينة وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها، لما يقول له سم الله وقل بسم الله مجريها، تجري بسم الله وتقف على المرسى بسم الله. وكان النبي عليه الصلاة والسلام وربنا يعلمنا في القرآن أيضا حتى تستوى على ظهوره ثم تذكروا نعمات على الدواب، ثم تذكروا نعمات ربكم إذا استويتم، وهذا يشمل حتى المراكب كذلك، إذا استوى تقول سبحان الذي سخر لنا هذا المؤمنين، المؤمن يذكر نعمة ربه عندما يركب وعندما ينزل وعندما ينام وعندما يقوم وعندما يكون يكلم كل حركات ذكر الله عز وجل. فيقول لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقول سبحان الذي سخرنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. يعني هذا يذكرنا بالمركب اللي ما احنا برجعين من وراه، لما نركب المركب أو نركب الجمال أو الحمار أو البغل أو الفرس أو غيره أو أي ركوبة من ركوب البر كالسيارة وهالأمور، ونذكر ربنا أنت تذكر المركب الأخير، النحش اللي عبارة عن خشبة شبيهة بخشبة السفينة، وإنت تركب المركب بيدك وتمشي برجلك وتحط رجلك فيها، وإن كنت غير مؤمن تتبختر وتتعالب إن كوي لك مركب ما لم يهال غيرك، لكن المؤمن يقول لا سبحان الذي سخرنا هذا وإن إلى ربنا لمنقلبون، يذكره بالمركب اللي للقبر، المراكب اللي توصل للقبر، اللي يحملها أربع رجاجين، اللي يحملها أربع رجاجين وأنت راكب عليها لا حركة ولا سكن، لا تقدر تستر نفسك إذا تعرض ولا تقدر تحرك ولا أنت براجع لأهلك. يعني تذكر عندما تركب المركب تذكر نعمة ربك عليك. أول تقول بسم الله مجريها ومرساها، إن هذا ينطبق على الطيارة والباخرة أكثر ما ينطبق على المراكب البرية، ولكن لو جمعتهما فها خير كثير. يعني ركبت في المركب في الطائرة وأول ما حطيت لك أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لأنك إذا نزلت منزل سواء في البر البحر وتعودت بالله ما ينول في ضرر. اطمئن إن ما دمت قلت أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لن يصيبك ضر أنت في هذا، إن هذا أخبار الصادق المصدوق المعصوم الذي لا ينطق عن الله حبيب الله ورسوله. وتقول سبحان الله استخرجنا هذا وما كنا له مقرنين، وتقول بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم. بس إذا كنت شيء مع شيء مما لا يجري ما أنت تقول لا يجري، يعني بس تقول بسم الله بسم الله وعلى بركة الله، اللهم ادفع عنا الشر والضر إنك سميع الدعاء، وتدعو ربك وتتذكر المركب الأخير أقول لك عليه ده. إذا كنتم وجرين بهم ثلاث، حتى إذا كنتم في الفلك هذا توبيخ وتعنيف وترهيب للذين لا يؤمنون بالله، الذين لا ينهجون نهجا رشيدا ولا يسلكون سبيلا سديدا ولا طريقا مستقيما، أن هؤلاء يتضاربون في أفكارهم وأقوالهم، يقول لك اليوم كذا وبكر يقول ضده ونقيضه، لكن المؤمن على وتيرة واحدة، المؤمنون على وتيرة واحدة، فيوبي يذكر المؤمنين بنعمة الله إذ كنتم في الفلك، ويتركهم لأنهم في نعمة الله وحفظ الله وكلاءة الله ورعاية الله. وبعدين يتكلم على الذين لا يعرفون نعمة الله، الذين يجحدون آيات الله وآلاء الله، كنتم وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها. ما قال فرحوا جعلها جواب، لا، معطوف على الثلاثة الموجودات، لأن المؤمن ما يحس بالفرح الشديد عند النعمة، يفرح بس ما يغتر غرورا بفرحه. لما ربنا يذكر قصة قارون قال له قومه لا تفرح، الله ما نهى عن الفرح مطلقا، الله ما نهى عن الفرح مطلقا، بس الفرح المعقول المبغوث بالشكر المخلوط ببيان نعمة الله عليك هذا فرح ممدوح. لكن الفرح المجرد من شكر الله ونعمة وبيان نعمة الله هذا فرح مذموم. قال لهم إن الله لا يحب الفرحين، وطبعا هذا للمغالي في الفرح اللي جاء بصيغة المبالغة، لما قال لا يحب الفرحين ما قال الفارحين، لأن فارح أقل من فرح، الفرح صفة يسمونها العيون صفة مشبهة، يعني معناها متمكن أمكن في الفرح، كأنه غارق في الفرح من ساس الرأس ولا يخطر على باله أن نعمة تزول عنه. حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم بريح طيب وفرحوا بها، هذه حالة سراء، هذه حالة من حالة السرور للمؤمن وللكافر، بس الكافر يشكر والمؤمن يشكر والكافر ينكر. الكافر ينكر أنها نعمة من الله، الكافر ما آمن بالله، ما هو واحد إذا شاف المطر قال مطرنا بنوء كذا وسماه النبي كافر، وواحد يقول مطرنا بفضل الله ورحمته والمطر واحد والمستقبلين واحد، يعني بس متشابهين مختلفين بالأخلاق، فيقول النبي على أثر السماء من الليل أصبح يقول الله أصبح من عبادي مؤمن وكذا، في الآيات القريبة اللي قبلها هذه الآية اللي قبلها أصبح من عبادي مؤمن وكافر، فأما من قال مطرنا بنوء كذا فهو كافر بي مؤمن بالكوكب، وإن قال أمطرنا بفضل الله ورحمته فهو مؤمن بي كافر بالكوكب، يعني هي العبارة واحدة الشيء واحد، بس المؤمن يتلقاه بالشكر والكافر يتلقاه بالكفر، هذا الفرق بين واحد يعرف نعمة الله عليه فيزداد وتأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم من عذابي لشديد. حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم بريح طيبة وفرحوا بها خلاص فرح اطمئنان فرح أمان فرح عدم الخوف من تجلب الدهر من تجلب الأحوال عليه. وجاءتها ثلاثة هو ذكر ثلاثة فحتى كنتم في الفلك وجرينا بهم بريح طيب وفرحوا بثلاث بعدها ثلاث بعدها في الجواب ثلاث جاءتها ريح عاصف هذا الجزاء وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم ثلاثة جواب للثلاثة اللي فات كنتم في الفلك وجرينا بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج جاءتها ريح ريح من فوق ريح من فوق وجاءهم الموج من كل مكان يعني تقول هو شمالي شرقي غربي جنوبي هي الدبور هي كذا هي كذا هي كذا ما هو بعارف لأني غطيه الموج من كل ناحية. وتعرفون أن الموج البحار وطبعا هذا في القرآن مع علم الناس بأن العرب في جاهليتهم لم يكونوا بحارين يعني اشتغال العرب بالبحار قليل جدا فيها مرفأ وسفن ومحلات على طول على الخط على خط الساحل ساحل البحر الأحمر كان فيه موانئ بس موانئ صغار تلقى المركب الصغيرة اللي تأخذ 4 ركاب 3 ركاب 5 ركاب 10 ركاب وأيضا فيها محلات الباقي الكبار مثل جدة كانت مرفأ مكة كانت مرفأ مكة بالجاهلية قبل الإسلام لكن ما هم أهل بحار. فيجي القرآن يبين إن البحر فيه أمواج داخلية باطنية وأمواج علنية غطسنا فيها غطسنا مرات كثيرة والله ما كنا نفكر فيها حتى نقرأ القرآن حتى لما نقرأ القرآن نعني فيه موج باطن وموج ظاهر. ويجي القرآن صريح والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيع يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيء وإذا الله عنده فحسب الله سب أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب. فيبين لنا إن المياه البحر اللي أنت تشوفها هذه تشوف الموج العالي قدامك اللي تضرب الريح العلانية ولكن في أمواج داخلية. وأنا ضربت مثلا أكثر من مرة لو جبت طشت كبير ومليته ماء ويكون طوله مثلا شبرين أو 3 ارتفاع ومليته ماء ورمت فيه ريال فضة وسكن الماء ما تشوف الريال تشوف الريال ما هو ما تشوف تشوف الريال تشوفه لكن لو جبت عصا وحركت الماء وصار يتما وجرح تغطى لو عملت باللي فوق يغطي لكن لو نزلت الماء العصا ودورتها في اللي تحت شوية صار التغطية أكثر. ربنا يقول في أعمال الكافرين أو كظلمات في يعني أعمال الكفار أو كظلمات في بحر لجي يعني عميق القاع يغشاه موج يغطيه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إلى أخرج هذا لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. فيقول ربنا تبارك وتعالى أو حتى إذا كنوا في الفلك وجرينا بهم بريح طيبة وفرحوا بها وإذا قلت لك المؤمن قد يفرح بنعمة الله فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. أنت المفروض أنك تفرح إذا صليت وتفرح إذا زكيت وتفرح إذا صمت وتفرح إذا حجيت وتفرح إذا بريت وتفرح إذا أحسنت للناس وتفرح إذا رفعت الضر عن الناس. فرح ما هو فرح اغتيال ولا تبختر فرح شكر نعمة الله عز وجل فبذلك فليفرحوا وخير ما يجمعون. ولكن إذا فرح استهتار وعدم إقرار بنعمة الله عليه هذا ما يقول فليضحكوا قليلا ولبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يفعلون. حتى إذا كنتم في وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف، عاصف مزعزعة تقلقل قلوبهم وسفينتهم والماء اللي هم عليه. وطبعا ما يصير هذا في مثل البر في البحر. وجاءهم الموج من كل مكان، هذا الثاني. وظنوا، وكلمة ظن تأتي بمعنى خطر على بالك، يعني الأشياء اللي تدور في الخاطر أنواع، قد يكون وهما، قد يكون اللي تتوهم أنت شيء يخطر على بس توهم وتوهم بس ما عندك فيه علم ولا حتى ظن، إنما خاطر سريع يروح، وفي خاطر يجي ويتجلجل في القلب، هذا يسمى شك، لأني ما مالت ما مال لأحد الكفتين، ما مال للتصديق ولا للتكذيب، هذا يسمى شك. عندما يتقلقل الخاطر في القلب في النفس، في النفس لا يميل إلى التصديق ولا إلى التكذيب يسمى شك. فإذا مل إلى أحد الجانبين ترجيح، يسمى ترجيح ده، ويسمى ظن. هو كل الظن يشمل الجميع، يشمل الجميع بس ما بس لكل واحد منهم هذه السمة، يعني أصل الظن ضد العلم، ولكن قد يستعمل العربي الظن بمعنى اليقين إذا كان الأسلوب يحدد ذلك. إذا كان الأسلوب يحدد أن الظن هنا بمعنى اليقين تعرف. فقلت لهم ظنوا بألفي مدجج، العربي يهدد جماعة يبي يحاربهم فيقول لهم ظنوا يعني أيقنوا بأن ألفي مدجج بالسلاح جايينكم، ألفين مسلح يبي يجوكم الآن. فكلمة فقلت لهم ظنوا يعني أيقنوا. ومثله في كتاب الله ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كلوهم أو وزنوهم ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم. قد تفسرها ألا يستيقن هؤلاء على اللغة اللي أنا قلتها، وقد تأتي ألا يخطر على بالهم أنهم موقوفون، لأن لو خطر على باله إنه موقوف بين يدي جبار سواد ما يرتكب الجرائم، لا يطفي في الكيل ولا الميزان ولا يؤذي عباد الله ولا يتخذ حقوق المسلمين ولا حقوق حتى ولا حتى حقوق الكفار ولا. لأن الإسلام كما أقول كثيرا، كما أقول كثيرا، أصل لا غنى للإنسانية عن وحي السماء من يوم خلق الله آدم إلى أن بعث محمد. ولما خلق آدم أعطاه من الوحي والتنزيل اللي يكفي جماعته، ولما جاء بعد إدريس وبعض الأنبياء قبل نوح وبعدين جاء نوح وأعطاه من الوحي على قد الجماعة اللي يمشي حالهم، ثم جاء هود وجاء صالح وجاء إبراهيم وإسماعيل وإسحاق وأنبياء لا يحصيهم إلا الله، لا يحصيهم إلا الله، وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. هذه الأنبياء يجون ليش؟ لأن الناس ما يقدروا يعملوا النظام. البارحة قلت لك قولوا لليهود وقولوا للنصارى، ما احنا قايلين للبوذيين والهندوس، هذول ما يفهمون شيء البتة. قلت لك ان دينهم لا يمكن لواحد عنده ذرة من عقل يعرف انه دين. ابرز صفات العابد عند بوذا ان يجيب المخلاه اللي يعلقوها في فم الحمار ويحطون فيها العلق، ان يعلقها في رقبته ويقف على ناصية الشارع ويعمل ايديه هكذا، هذا اعظم صفات العابد. وقلت لك البارحة هم الهندوس يصورون المرأة تمثال في المعبد وبعدين يبينوا عريانة تماما، ثم يجون يلحسون فرجها صفوف واحد كل واحد يلحس ويروح، هذا العبادة عندهم. لكن تعال يهودي اللي يقول عندنا التوراة، وتعال اللي ذاك اللي بيقولوا لنا حضارتكم والله متخلفة، والبلانا ما هو بلانا لها أنتم وأبناء المسلمين. لا تتكلموا على المسلمين، تكلموا على الإسلام، انظروا لتعاليم الإسلام، لا تنظروا إلى مشي أبنائي وسلوك أبنائي. قد يكون الرجل غير الصالح ويجي عياله كفار، يقول ربنا في إبراهيم وإسحاق ومن ذريتهم محسن وظالم لنفسه مبين، ضرب الله مثلا لكف امرأة نوح وامرأة لوط كانت تحت عبدين من عبادنا الصالحين فخانتهما فلم يغني عنهما الله شان وقيل ادخل النار مع الداخلين. وضرب الله مثلا لامرأة فرعون أعداء أعداء الله هداها الله قال رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجيني من فرعون وعملي ونجيني من القوم الظالمين ومريم ابنة عمران عيسى بطل يوم. مثال لأهل الإيمان وهذا مثال لأهل الكفر. يعني لا تقول الجنس ولا اللون ما له دخل. القلب هو محل العمل. يعني قد يكون الرجل أبيض مثل الشمس وقلبه أسود مثل الليل، وكان يكون الرجل أسود مثل الليل وقبله أبيض مثل الشمس. وربنا يوم القيامة سيمضي عالم للناس بقلوبهم وما عملوا لا بصور المدينة الدنيا. إذا وقعت الواقعة ليس وقعتها كذبة خافضة رافعة، خافضة رافعة، هذا في القيامة. الناس ما كانوا يسوون شيء عند الناس في الدنيا هم يصيروا ملوك على الأسرة في جنات النعيم. هذا دين الإسلام. تعالوا أنتم، أنا قلت البارحة تعالوا أنتم عدوا من يوم موسى جاء إلى يوم عيسى كم ارتكبتم من جرائم في حق الأنبياء والمرسلين، كم قتلتم من الأنبياء اليهود والعيال الناعدون، كم قتلتم من الأنبياء والمرسلين، كم فعلتم من الجرائم، كم ارتكبتم من البلايا ضد دين التوراة لا يعبؤون بها، يحرفونها وهم يعلمون أنهم يحرفون يكذبون. ومع ذلك جابوا التلمود من حوالي 1000 وكذا سنة، التلمود تلمود بابل وتلمود أورشليم، وجعلوه هو كتاب الدين الحقيقي عندهم، وهو من أكذب. يعني يستحون يبينونه للناس، يستحون يعلنونه اليهود، يستحون يعلنون التلمود لأنه به من الفضائع والفضائع، لكنهم استولوا على أكثر دول العالم المتكبرة، استولوا عليها. وهم يعتقدون أن بني آدم ما خلقوا على صورة بني إسرائيل إلا لإكرام بني إسرائيل حتى يستطيعوا خدمتهم، حتى يستطيعوا استخدامهم في بيوتهم، وأن الموت جزاء للأمم إذا صفع اليهودي، وأن حضائر وأن بيوت بني آدم غير بني إسرائيل أشد نجاسة من حضائر الكلاب والخنازير. هذا اللي موجود في التلمود، هذا الموجود في التلمود اللي بيد اليهود يعتبرون أنه هو الدين الأساسي، ويقول إن الزنا لا يعتبر زنا يأخذ حكمه إلا إذا كان من يهوديين. لو اختلف أحد العنصرين في الزنا ما يسمى زنا، ولا يتعلق به لا رجم ولا جلد ولا تغريب ولا تضريب ولا أي شيء. يعني كأنه ما حيوان، مع أن الحيوان لو واحد رجل وطئ حيوانا ما يحل أكله، يرمى. وهؤلاء لا، هؤلاء لا يعتبرون الزنا زي إلا كبن يهوديين، هم الأناس الحقيقيين، الأناس الحقيقيين. والربا الفاحش يجوز مع جميع الأمميين، وكما جاء يقول في شرع موسى وصموئيل، ورمى عن صموئيل إلا وش من جاي جاء، كما جاء في التلمود الكلام ده. والربا الفاحش جائز مع كل الأمميين، لكن لا يكون مع بني إسرائيل كما جاء في شرع موسى وصموئيل. هذا موجود في التلمود، تلمود هذا من مبادئ التلمود، ما يستحيون. يقولوا أهل دين دول أهل جرائم، يعني مبغوثين بها، مطبوخين في الجرائم. إخوان القرد والخنزير أحسن وصف لهم. لما قال لهم محمد بن سلمة وغير لما راح علشان يخرف يأخذ منهم نصيب المسلمين في تمر خيبر بعد فتحها، بعد فتحها وجاهم، كانوا خلينا هيلوا رشوة، خلينا هيلوا رشوة علشان خطر ما يظلمنا، ويقوموا يجمعون تمور من أحسن أنواع التمور في خيبر ويحطها لكم. وأول ما وصل عنده الحال وما معه رفيق ولا معاون، وصل يهود، لكن عز الإسلام يخليهم يرتعدون ويرتعشون في محلهم في خيبر أو في أي مكان من هذا. فلما راح محمد بن مسلمة رضي الله عنه قالوا له يا هذا هيئنا لك، خذوا هذا لك. فنظر وقال يا إخوان ولحال وما معه أحد، يا إخوان القردة والخنازير، والله ما تركت وجها أحب إلي من وجه النبي محمد، ولا أقبل على ولا أقبلت على أبغض إلي من وجوهكم. أتظنون أني آخذ كذا وكذا وكذا؟ أتظنون أني لا أقيم العدل فيكم؟ يعني أنا أظلمكم؟ فقالوا بهذا العدل قامت السماوات والأرض. هم يقولون عليك بهذا العدل قام السماوات، يقولون قال هذا قام السماوات. والنصارى قلت لك البارحة، قلت لك البارحة النصارى اللي يقولون احنا اهل الانجيل، انه قال الانجيل واحنا اهل التوراة، لانهم يدعون التوراة والانجيل، وان كان يهود يكفرون بالانجيل وبعيسى وقلوا نزل وابن زانية، ويقولون عليه وعلى امه قولا كبيرا، لعنهم الله وقبحهم. فلما قلت لك في بعد ميلاد النبي، يعني النبي ولد سنة 571 من تاريخ النصراني، سنة 571 وبعث سنة 610، 610 هي بالميلاد 610. الفرق بين المدة هذه الأربعين سنة اللي كان النبي موجود على الأرض فيها، اجتمع برلمان الفرنجة في فرنسا قلت لك البارحة يتمارون هل المرأة إنسان ولا ما هي إنسان، وين الدين اللي عندكم، وين حقوق المرأة في الدين اللي عندكم، وين حقوق المرأة في تعاليم الأنبياء، وين حقوق المرأة في تعاليم الأنبياء. فيقول المرأة هي إنسان ولا ما هي إنسان، ثم يجتمع البرلمان ويداول ويتداول ويراجع ويقرر أن المرأة إنسان إلا أنها خلقت للذل والهوان، يجب أن يكم فوها كما يكم البعير فم البعير حتى لا يتأطى منها الضحك، ولا يحل لها أن تلمس الكتاب المقدس اللي يسمونه. هذا موجود في تاريخهم الأخبر قبل بعثة النبي محمد، يعني توهم ملوهم إلى 500 سنة، إلى 1400 سنة من الهجرة، وتنعشهم فوقها كمان، ونقرأ القرآن كأنه ما نزل إلا اليوم على حبيب الله ورسوله، نقرأ أحكام القرآن وبلايين المجلدات في تفسيره عامة الشرق والغرب والشمال والجنوب، في تفسير ما جاء به النبي محمد أحيات وذيني عندهم، وذيني عندهم شروح لأن هدينهم أو لتوراتهم بأيديهم، كم كتاب عندهم، ويقولوا ما عندكم حضارة، وإحنا حضارتنا شملت كل ذرة. كيف تعامل ربك، كيف تعامل رسولك، كيف تعامل نفسك، كيف تعامل أباك، كيف تعامل أمك، كيف تعامل أهلك، كيف تعامل أرحامك، كيف تعامل جيرانك، كيف تعامل أهل قريتك، كيف تعامل ولدك، كيف تعامل المؤمن، كيف تعامل الكافر. وضربت لك مثال إن يوم أسر بعض المشركين في بدر، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.